نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وفقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في تعليقه بالمشيئة. إذا قال أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت، أو متى شئت، أو أي وقت شئت، لم تطلق حتى تقول قد شئت، لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان، فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب. نتكلم الآن في هذا الفصل الجديد عن تعليق الطلاق بالمشيئة، لأنه ذكر تعليق الطلاق فيما مضى بالحمل والولادة والحيض والكلام والإذن وغير ذلك. الآن إذا علقه بالمشيئة فكيف يكون الوضع؟ هل يكون كسائر التعاليق؟ إن مر علينا في التعاليق أن التعاليق الأصل وضعها في اللغة أنها أيمان. إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن كلمت زيدا فأنت طالق، وإن جاء فلان، فجعلوا كل هذه التعاليق من باب الأيمان، كفارتها كفارة يمين إلا إذا أراد الطلاق. إن بعض الناس قد ينكر على زوجتها أنها تخرج أو تكلم فلان أو تستعمل التليفون كثير أو تبقى أمام الرائي فترة طويلة، فيقول إن فعلت ذلك فأنت طالق، ولم يكن قصده طلاقها، إنما قصده منعها. فهذه يمين، فالصحيح أنها عليه كفارة يمين، لأنها من أيمان العرب وإيمان المسلمين. ثم استثنوا من ذلك بعض أهل العلم، قالوا إلا ثلاث ليست أيمانا، وجعلوا منها المشيئة، وبعضهم جعل لا استثناء فيها، كل التعليق هي من باب الأيمان إلا إذا قصد الطلاق. لو قال إن خرجت فأنت طالق وقاصد الطلاق ينويه، فهذا يقع الطلاق إن خرجت. إن كان قصده منعها لم يكن قصده طلاقها، فعليه كفارة يمين. الآن لو قال لها أنت طالق إن شئت، أدوات التعليق أي حروف التي يتعلق بها كثيرة، منها كيف شئت، وإذا شئت، وأنا شئت، ومتى شئت، وإن شئت. هذه الحروف عند الحنابلة كلها تقتضي الطلاق على التراخي وعلى الفور، والمذاهب يختلفون في هذه. الشافعي يقولون إلا إن إذا قال أنت طالق إن شئت يقع الطلاق فورا، بخلاف إذا قال إذا شئت ومتى شئت فهذه على التراخي. والحنفية يقول لو قال أبو حنيفة يقول لو قال أنت طالق كيف شئت، يقول هذه طلقة يقع طلاقا فورا رجعيا. والآخرون من الأئمة يقولون لا يقع الطلاق بهذه الحروف إلا إذا شاءت. أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت، فإذا شاءت وقع الطلاق. ومشيئتها ما يعرف إلا بالنطق، لابد أن تتكلم. قال أنت طالق إن شئت، قال قد شئت ذلك، وقع الطلاق فورا. وإن لم تقل فهو على التراخي لا يقع الطلاق. الآن المصنف رحمه الله يتكلم في هذا الباب على أوجه متغايرة لأنها تشتبه عند من يتكلم بها، ثم بعد ذلك يذكر تعليق الطلاق بمشيئة الله. قال: أنت طالق إن شاء الله، وهذا له حكم مستقل. إن استطعنا تكلمنا عليه هذه الليلة المباركة، وإلا أجلناها إلى غد. الآن يقول: إذا قال، اقرأ. إذا قال: أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت، أو متى شئت، أو أي وقت شئت، لم تطلق حتى تقول قد شئت، لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان. لو قال في قلبها قد شئت ما يقع الطلاق، لأن الطلاق والنكاح والأمور هذه لا بد من النطق فيها، إن لم تنطق ما يقع طلاق، فلا نعرف مشيئتها. فإذا أظهرت قالت نعم قد شئت فقد وقع الطلاق. نعم. ولو شاءت وهي كارهة طلقت اعتبارا بالنطق. ولو شاءت وهي كارهة، لو قال في الكتاب ولو شاءت وهي مكرهة، يختلف ولا ما يختلف المعنى؟ يختلف المعنى. لو قالت وهي مكرهة يعني أرغمت على ذلك، وهذا لا يقع طلاقها. لكن لو قالت وهي كارهة للطلاق، لكن اضطر يعني ما تحب ذلك، ولكن فعلت عن كره، وقع الطلاق. إذا قالت قد شئت وقع الطلاق. نعم. ولو رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه على الأصح كبقية التعليق. لو قال أنت طالق إن شئت ثم ندم، قال سحبت الكلام ما ينسحب. لو قال رجعت عن هذا ما يرجع، لأن الطلاق وقع، خرج من لفظه فلا يعود. فلو قالت قد شئت يتوقف على مشيئتها. لو سكتت ينتظر لها فترة حتى تفارق المجلس أو تنتقل، وإلا فتقع على مشيئتها، إن لم تشأ لا يقع طلاق. نعم. لم تطلق حتى تقول قد شئت، سواء شاءت على الفور أو التراخي. أما من جعل التعليق أيمان، فأحيانا المرأة تصر على الرجل طلقني اترك سراحي لفترة لحالة غيظ مرت عليها، واغتاظت غيظا شديد وقالت طلقني، ولم يكن ذلك من قلبها، وأصرت وألحت على الرجل إلى أن دفعته يقول أنت طالق إن شئت، فلم يقصد ذلك فقالت قد شئت، هذا ما قصد الطلاق، لكن قصد التخلص من كثرة مطالبتها وإسكاتها، وظن أنها لا تقول ذلك فقالت، هذا لا يقع طلاقه، هذه عليه كفارة يمين. لكن لو قال أنت طالق إن شئت، أنا لا أدري ما الذي في قلبك، إن كنت ترغب ذلك توكلي على الله، أنت طالق إن شئت، فقالت قد شئت، فهذا يقع طلاقها، هذا يقع طلاقها، فإذا شاءت وقع الطلاق. نعم. سواء شاءت على الفور أو التراخي. سواء شاءت على الفور أو على التراخي، يعني خلاف للشافعية يقولون هي على الفور، لأن هذه التعاليق إما استدعاء لها لأن تنطق، أو تمليك للطلاق لها، يعني إما أنا ملكتك حكم الطلاق فذلك إليك فطلقي نفسك متى شئت، كأنها بالمعنى هذا، أو أنه استدعاء لها أن تنطق فتنطق فتطلق، فيقولون هي على الفور، والحنابل يقولون إنما هي على التراخي. نعم. نص عليه في تعليق الطلاق بمشيئة فلان، وقاله الزهري وقتادة لأنه تعليق للطلاق على شرط أشبه سائر التعليقات، ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة فكان على التراخي كالعتق. ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار. ويحتمل أن يقف على المجلس، إذا قلنا على الفور أنت طالق إن شئت، فقالت قد شئت، أو أنه ينتظر لها المجلس زي بيع الخيار. بيع الخيار إذا باع تبايع إنسان مع إنسان وهو واقف أمام حانوته دكانه أو متجره، أو تبايع وهم في مجلس كما تحصل سائر البيوع، فقال بعتك الشيء الفلاني، قال قبلت، فإن لم يفترقا من المجلس فلكل واحد منهم الخيار، له أن يفسخ العقد ولو قبض الثمن ولو استلم المبيع. لما لم يفترقا من المجلس فالشرع أعطى له الخيار. الناس ما تفهم هذا، يشتري البضاعة وهو أمام الحانوت ثم يندم، أو فك أو أنه رجع إليه صوابه علم أنه لا حاجة له في هذه السلعة، أو علم أن هذه السلعة التي باعها اشتراها رجل من قبله، فالبائع ما يملك بيعها، فقال يا فلان لا رجعت، فالبائع له أن يرجع والمشتري له أن يرجع إذا كان واقفين في المكان ما افترقا. أما إذا حط خطوات وقفاه ظهره فهذا عقد البيع، وجب البيع، فإذا أراد إعادة السلعة بموافقته، إذا وافق وإلا ما يعيدها السلعة إن لم يكن بها عيب. هل يسموه خيار المجلس؟ هذا الخيار مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل أحد الحق في ذلك. لكن لو فعلت مع إنسان ما يقول لك لا ما أعيدها، وما يعلم حكم الشرع في ذلك. يقول هنا لو قال أنت طالق إن شئت، حكمه حكم خيار المجلس. ما هو المذهب هذا؟ المذهب على الفور، إذا قالت قد شئت فهو على الفور، حتى سواء افترق عن المجلس أو لم يفترق فيه. الرواية الثانية لا، هو على التراخي، فإن بقي في المجلس فلكل منهم الخيار، فلو لم تشأ ما يقع طلاق. نعم. وإن قال أنت طالق إن شئت، فقالت قد شئت إن شئت، فقال قد شئت، لم تطلق نص عليه، لأنه لم يوجد منها مشيئة. لو قال أنت طالق إن شئت، فقامت ردت المشيئة عليه، قالت قد شئت إن شئت أنت، فلا أظن أن هذه أوهام أو خواطر أو سوانح، لا يتقع، وهي واقعة، ما ذكروها إلا أنها تقع، فلما كانت واقعة أرادوا أن يبينوا حكمها للناس. لو في حالة غضب قال أنت طالق إن شئت، وردت عليه من باب الدلال أو من باب أن يظهر لها محبته لها، فقال نعم شئت إن شئت أنت، وأحيانا من باب عزة النفس والكبرياء، ما تحب أن تذل نفسها، ولا ما يحب هو كذلك أن يذل نفسه، ويقول أنت طالق إن شئت، فتقول قد شئت إن شئت، فقال قد شئت، ما يقع الطلاق، لأنه قال أنت طالق إن شئت، فعلق الطلاق بمشيئتها. لكن هي ما شاءت، علقت مشيئتها على مشيئته، تعليق مشيئتها على غيره ليست مشيئتها، ولذا ما يقع الطلاق. لو قال أنت طالق إن شئت، إن شئت فأنت طالق، قالت أنا قد يعني شئت الطلاق إن شئت أنت، إن شئت أنت الطلاق، فعلقت مشيئتها على مشيئته، ما يقع الطلاق، لأنه في الأول علق طلاقها على مشيئتها هي، وليست لها مشيئة الآن، إنما مشيئة غيرها، علقت مشيئتها على مشيئة زوجها، فلا يقع الطلاق. أظن العبارة هذه واضحة، اقرأ يا أخي. وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، لم تطلق حتى يشاء. لو قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، علقت شئت وشاء أبوك، علق الطلاق على مشيئتين، عطف إحداهما على الأخرى، فعلق الطلاق على مشيئتين. لو قالت قد شئت يقع الطلاق، يقول ما يقع الطلاق، لا بد من مشيئة أبيها. ولو كان أبوها حاضر ونطق معها قال نعم قد شئنا وقالت يا قد شئتم وقع الطلاق. فإذا قال قد شئتم من قال أنه على الفور ما يقبل التراخي والأب بعيد مسافر ولا يعرف الاتصال به ما يقع الطلاق. ومن قال أنه على التراخي يراسل ويخبر أو يتصل به ويقول قال الرجل كذا وكذا في حق ابنتك وعلق هذا على مشيئتك توافق تشاء ولا ما تشاء. فإن قال قد شئت وقالت هي قد شئت وقع الطلاق. لا بد من مشيئتهما معا. نعم. فروعا. إذا قال إذا ضاجعتك على فراش فأنت طالق فضجعت هي معه فقام لوقته لم يحنث وإلا حنث. قال لو ضاجعتك أو نمت على فراش معك فأنت طالق فنام ثم تذكر وقام مسرعا لم يحنث أي لم يقع طلاق ولا كفارة يمين عليه هكذا يقول. واضح؟ اقرأ. ولو اختصم رجلان فقال أحدهما للآخر زوجة السفلة منا طالق فقال الآخر نعم. قال أحمد السفلة الذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. وقال في رواية عبد الله هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر ولا يبالي على أي معصية رؤية. ولو اختصم رجلان فقال أحدهما للآخر زوجة السفلى منا طالق. يبدو أنه كان في خصام سابق. أحدهما قال الآخر يا سفلى قام الآخر رد عليه قال السفلى منا زوجة طالق. ما ذكر هنا الحكم لكن أراد أن يقول إيش معنى السفلى. فقال السفلى هو الذي لا يبالي بما يأتي فيه دناءة فيه خسة فيه عدم مروءة ما يراعي شعور الناس ولا يراعي كذا. وقال هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر. هو قال يدخل الحمام بلا مئزر ليس من ضرورة السفلى أن هو الذي يدخل الحمام. مو كل الناس تدخل الحمام لكن أراد أن يقول أن الذي يدخل الحمام عريان بلا مئزر ويدع الناس ينظرون إليه هذا معنى السفلى. فالذي يأتي الفواحش أو المكروهات أو التي لا ترضاها الناس عدم مراء لا يراعي شعورهم هذا هو السفلى. إذا حلف فلا إذا قال زوجة السفلة منا طالب قال إذا كان هو متصف أو هي متصفة اللسان لا يطلق زوجة غيره. لكن أراد أن يقول لما نفى عن نفسه هذه التهمة قال معناته أن الطلاق يقع عليك. فأراد أن يعيد هذه اللفظة عليه. نعم اقرأ. إذا حلف بالطلاق ليفعلن محرما في وقت معين لم يحل له فعله وتطلق. أي وتطلق. نعم وتطلق. لو حلف بالطلاق ليفعلن محرما في وقت معين تلك الساعة لا أضرب زيد أو في تلك الساعة لا أخرج الضيف من داري أو في تلك الساعة أقذف بحوائجك في الخارج في يوم من الأيام أو حدد في وقت من الأوقات فيه ظلم أو اعتداء أو شيء محرم. يقول إذا جاء الوقت إذا حل الوقت فهي طلقت عليه ولا يجوز فعل ذلك المحرم. لكن هذه أيمان والأيمان إنما عليه كفارة يمين. وإذا كانت أيمان محرمة لا يجوز فعلها ويستغفر الله عز وجل ويكفر عن يمينه. كمن حلف بالله ليشرب الخمر أو حلف بالله ليسرق مال فلان أو لا يعمل كذا هذا ما يجوز الوفاء بهذه الأيمان. لا نعم يستغفر الله ويكفر عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك، قال: لا يلج أحدكم في يمينه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كالذي يقسم بالله لا يفعل البر ولا الإحسان، لا يزور المريض ولا يشيع جنازة فلان، أو لا يفعل كذا. هذا ما يجوز أجعل الأيمان عرضة لأن يفعل البر، هذا يجب عليه كفارة اليمين ويفعل الذي هو خير، وهذا يجب عليه كفارة اليمين ويكف عن هذه السوء. وزوجته لا تطلق، قال هنا تطلق. نعم، نص عليه في من حلف بالطلاق لا يقعن زوجته في وقت بعينه فإذا هي حائض، قال: لا يطأها وتطلق، فإن فعله فقد عصى الله ولم تطلق، وإن لم يعين وقتا لفعله لم يحنث إلا في آخر وقت الإمكان. إذا ما عين قال ما تطلق إلا في آخر وقت الإمكان، يعني آخر وقت يمكن يفعل فيه هذا الفعل، ما فعل وقع الطلاق. نعم، اقرأ ما بعده. وإن قال: أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة، لم تطلق. قال: أنت طالق إن شاء زيد، زيد مات قبل المشيئة، أو جن بمعنى أنه ما أصبح له عقل والعياذ بالله ونسأله العافية والسلام، أو خرس أصبح ما يتكلم ولا تعرف إشارته. قال: في هذه روايات، الصحيح من المذهب أنها لم تطلق، وقال في رواية أخرى أنها تطلق. لما قال لم تطلق هنا؟ لأنه قبل المشيئة، هنا إذا قال قبل المشيئة ما تطلق وجها واحد، ما في روايات. لو مات قبل المشيئة أو جن لا تطلق رواية واحدة، لكن لو مات أو جن بعد المشيئة وقع الطلاق، وإن لم يعلم. هذه مسألة سنصل إليها إن شاء الله. نعم، أكمل اقرأ شرحنا. وإن قال: أنت طالق شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة، لم تطلق، اختاره ابن حامد لأن شرط الطلاق لم يوجد، وقال أبو بكر يقع لأنه علقه على شرط تعذر الوقوف عليه فوقع، وقوله: أنت طالق إن شاء الله تعالى، وليس بصحيح، لأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع إذا تعذر شرطه، كالمعلق على دخول الدار. كالمعلق على دخول الدار، ضعوها بين قوسين، هذه العبارة لا تصح في هذا المكان. نعم. وعلم منه أنه إذا شاء وهو مجلون لا يقع طلاقه، لأنه لا حكم لكلامه. إذا قال، يعني إذا علق طلاقه على مشيئة فلان ثم جن فلان وقال قد شئت، ما يقع طلاقه، لأنه لا عبرة بكلامه. الكلام المعتبر هو الذي يخرج من القلب، يكون المتكلم قاصد له، وإن لم يكن قاصدا له لا حكم له. نعم. وعلم منه ويستثنى منه أنه إذا فهمت إشارة أخرس فهي كنطقه. الأخرس حكمه حكم الذي ينطق إذا كانت إشارته مفهومة، في الطلاق والنكاح وغيرها، وفي الوكالات لو أراد أن يوكل أحد أبنائه، فالقاضي يبعث إليه أو يستحضر أمام القاضي ويقول: توكل من أبنائك؟ فأشار، هذا يقبل إشارته ويقيد. وبعض الناس العياذ بالله يأنف أن يفعل ذلك، هذا لا يصح، بعض القضاة ما يفعل هذا، هذا غير صحيح، لأنه في تعطيل أحكام الناس. وكذا الطلاق، إن كانت إشارته واضحة ويعرف أنها فلانة فأشار إليها أو بإشارة معينة أنها طلقتان أو ثلاث، يؤخذ بحكمه. وكذا النكاح، فالأخرس إن فهمت إشارته وكانت إشارته صحيحة ويؤخذ بأحكامه. نعم. وقيل: إن خرس بعد يمينه فلا. نعم. وإن شاء وهو سكران خرج على الروايتين في طلاقه. مر علينا في طلاق السكران أنه إذا طلق وهو سكران يقولون أن طلاقه يقع، والرواية الثانية أنه لا يقع، وهي الصحيحة لكن ليست المذهب. المذهب وقوع طلاق السكران. قالوا أوقعنا طلاقه عقوبة له على المعصية، ولا يصح أن يعاقب الإنسان على معصيته بأمر فيه معصية، ما يجوز هذا. والسكران لا قصد له، كالمجنون والمكره الذي يهدد يقال طلق زوجتك وإلا سرقنا أموالك أو قتلنا ولدك أو عملنا كذا، فقال قد طلقت وهو لا يريد، ما يقع طلاق. وكذا السكران لأنه لا قصد له، فإذا كان لا قصد له فطلق لا يقع طلاقه على الصحيح. والسكران هو الذي لا يعلم ما يقول، ما يقال أنه إذا مشى تمايل أو إذا مشى تساقط أو خرج منه قيل، لا، ليست هذه ضوابط. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله سبحانه جعل ضابط السكر هو أن يعلم ما يقول، فإذا علم ما يقول فذاك يقع طلاقه، وإن لا يعلم ما يقول لا يقع طلاقه. نعم. وإن كان صبيا أي مميزا، قاله في الكافي وغيره يعقل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا، يعني قال أنت طالق إن شاء هذا الصبي، والصبي يعقل الطلاق، فقال قد شئت وقع طلاقه. يعني لما قال صبي يعني غير بالغ، ولما قال يعقل معناته يفهم إيش معنى الطلاق، إنه في صبيان ما يعرفون النكاح ولا الطلاق، لكن هذا يعني أصبح من السن ما يعرف معنى الطلاق، إذا كان يفهم ويعرف معناه. وعلق الزوج طلاقه على فلان، كان جالس معهم قال إذا شاء فلان فأنت طالق، ويعلم معنى الطلاق وقال قد شئت وقع الطلاق. نعم. وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت في الحال، لأنه لأنه أوقع الطلاق وعلقه بشرط ولم يوجد، وعلق رفعه بشرط ولم يوجد. لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ومات زيد أو جن أو خرس، ما عرف يتكلم، لا نعرف ما الذي يقصده، قال هنا في هذه الحالة طلقت عليه، تكون طالق. أنت طالق إلا أن يشاء زيد، وزيد ما شاء وهو حي ما يقع الطلاق. لكن لو مات، هذه اللي فيها إشكال، قال لو مات فعلق الطلاق على مشيئة زيد، وقصده بهذا التعليق أنه يرفع الطلاق إلا إذا شاء زيد، فالطلاق مرفوع عنك يا فلانة، لكن إذا شاء زيد وقع الطلاق. فمات زيد، قال لما مات زيد ما عرفنا الآن، يقع الطلاق فورا. نعم. فرع: إذا قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد. نعم. ولا ينه فشاء، صح، ولا ينه يجعل ولا نية ولا نية فشاءهما. نعم. إذا قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ولا نية فشاءهما، إيش قصد ولا نية؟ يعني قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد، ما في نية، هل هما مقترنان معا لا بد أن زيد يشاء الطلاق والعتق في آن واحد، أو أن زيد إنما يشاء الطلاق ولا يشاء العتق؟ ما في نية، وقصده هكذا ألقاها، وقال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد، وما عنده نية هل زيد مشيئته تتعلق بالطلاق والعتق أو بأحدهما. قال لا يقع الطلاق ولا يعتق العبد إلا إذا شاءهما معا. نعم. اقرأ. وإن قال الشر وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء ثلاثة فشاء ثلاثا طلقت ثلاثا في أحد الوجهين. هذه مسألة فيها خلاف بين الشافعية والحنابلة وغيرهم من الأئمة، لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فإذا قلت ما قام من المجلس إلا زيد فأنت أثبتت القيام لزيد لأنه استثناء من النفي فيكون إثبات القيام لزيد، فإذا قلت قام القوم إلا زيدا فأنت أثبتت نفيت القيام عن زيد فزيد لم يقم، فيجعلون النفي فيجعلون الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. واضح هذا؟ فإذا قال هذا قول الشافعية، فإذا قال أنت طالق واحدة إلا إذا شاء زيد ثلاثة، قال فإذا شاء زيد الثلاث وقعت الطلاق، لأنه لما نفى لما استثنى هذا من الموجب أصبح نفي. الحنابل يقولون لا، إذا قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء ثلاثا يقول لا بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، الوسواس القهري هل هو مرض أم من الشيطان وما علاج ذلك؟ الوسواس من الشيطان، جميع الوسوسة إنما هي من الشيطان، وبعض الوساوس يعجز المرء عن دفعها لأن الشيطان تسلط عليه في البداية لغفلته عن ذكر الله فتمكن منه، وإلا هو لو رجع إلى الله عز وجل وفكر كثير وعلم أن الله هو المتصرف وهو الحق المبين وهو عليم بكل شيء وهو قادر على كل شيء، فجاءت الوساوس القهرية التي لا يستطيع دفعها وعلم أن الله مدبر الأمر ومدبر الكون، لا يقع في هذا الكون ذرة إلا بمشيئته، ولا يمكن أحد أن يحول عن أحد نفعا أراده الله إلا بمشيئته، ولا يمكن لأحد أن يوصل لأحد أذى إلا بمشيئته. لو كانت هذه المعاني ثابتة وعظم قدر الله في قلبه وكان يذكر الله كثير ما استطاع الشيطان يتمكن منه، لكن تمكن منه لضعف في هذه الأحوال. ولذا غالب الوساوس إنما تعثر الصبيان والنساء لأن فيهم هذا الفراغ، وهذا الذي تمكن منه يلجأ إلى الله عز وجل ويتوب إليه ويكثر ذكر الله عز وجل ويستحضر عظمته فإنها تتلاشى، وإلا لو غفل الشيطان تمكن منه. هذا في أمور، وقد يكبر الإنسان ويعجز عن دفعه، يصيبه نوع من النسيان فيخلطون بين النسيان والوسوسة، يقوم يصلي لا يدري صلى أربع أو ثلاث، وإذا سجد لا يدري سجد اثنتين أو ثلاث، وإذا وضع حذاءه في مكان لا يدري وأين وضعه، يستحضر أني وضعتها في هذا المكان ثم ينسى، هذا لا يقال له وسواس، هذا يقال نسيان، هذا يقال له نسيان. فالناس يخلطون بين النسيان وبين الوسوسة، والوسوسة قد تعتري بعض المتدينين أكثر من غيرهم، صاحب المعاصي والذي لا يراعي لله حرمة وصاحب فجور وله جرأة على الله قد ما تأتيه هذه الوساوس، لأن البيت الخراب ما يعمر الشيطان ما يبالي به، إنما يبالي بهذا الذي يراعي الوضوء ويراعي الصلاة، يحب يفسد عليه دينه، فإذا توضأ قال لا ما نويت، فإذا عرف أنه نوى قال لا إن العضو الفلاني ما غسلته، ويبتليه بهذه إلى أن يجعل وضوءه يستغرق من الوقت ما لا يستحق ذلك، ويبتليه أحيانا في الصلوات، ويبتليه أحيانا في الأقوال أو الأفعال، فهذا يسموه المستنكح. إذا كثرت منه هذه الوساوس حتى لا كذا، يقولون عنه المالكية إذا ابتلي بمثل هذا، فإن كان في أثناء الصلاة أو أثناء الوضوء وغادر العضو الذي ابتلي بالوسوسة فيه، قال أنت ما مسحت رأسك، وهو يغسل رجلين يقول بلى مسحتهما، فإذا قيل ما تمضمض وهو في أثناء غسل وجهه يقول في نفسه بلى، هذه إذا ابتلي بالكثر، يترك هذه ويقول بلى قد غسلتهما قد تمضمض. أما بعد الفراغ من الوضوء فهذا في حق كل الناس، المستنكح وغير المستنكح، كل الناس إذا جاء الشيطان بعد ما فرغت من الصلاة قال لا ما قرأت التشهد، لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما سجدت، لا ينظر إليه، لا يرجع إليه، بل يقول بلى الصلاة صحيحة واستكملتها. بعد الفراغ من العبادة لا عبرة بهذه الوساوس، وإن كانت في أثناء العبادة فهذا إن ابتلي بوساوس كثيرة لا يصل دائما فهكذا دائما معه، فإذا مر عليه مثل هذا فبعد أن فرغ من الجزء الذي هو فيه وليراغم الشيطان يقول بلى فعلت ذلك، والعلم عند الله. نعم. يقول ما الحكم إذا قال زوجتي طالق إذا عدت لفعل محرم معين وعاد عدة مرات قصدا منه أن الطلاق سيمنعه من فعل المحرم؟ يستغفر الله ولا يعيد لفظ الطلاق، وعليه كفارة يمين. يأتي بالطلاق لأنها لفظة قوية شديدة، ويعلم أنها ستكون حاجز ومانع من فعل هذا المنكر، فأراد إدخال الإرهاب والخوف في نفسه، فقال إن فعلت هذا المحرم فأنت طالق، ما قصد طلاقه، وقصد يمنع نفسه، هذا عليه كفارة يمين، لكن لا عاد يلجأ إلى الأيمان. نعم. يقول هل يقع طلاق المزاح والهزل؟ نعم، المزاح والهزل يقع طلاقه، لو ظل يمازح الناس وقال هي طالق ولا كذا، ولا أراد يعني من باب الاستهزاء أو من باب السخرية أو من باب كذا اللغو، يقع طلاقه، لأن الطلاق حكم من أحكام الله، لا يصح الاستهزاء بها ولا المزح بها. نعم. إذا قال الرجل لزوجته شعرك طالق أو ظفرك طالق أو يدك طالق، هل يقع الطلاق أم لا؟ لا، الفقهاء يختلفون في هذه، إن كانت الأجزاء المسوبة إليها الطلاق مما ينفصل عنها ولا يضرها في حياتها فلا يقع الطلاق، لكن لو قال رأسك طالق يقع طلاقها، لو قال يدك طالق ما يقع طلاقها، لأن اليد قد تنفصل ويتبقى حي وتبقى على قيد الحياة، لكن لو علق طلاقها على عضو منها وهذا العضو لو خرج أو أتلف لا تبقى لها حياة فيقع الطلاق، إن أراد الطلاق، إن قصد الطلاق. نعم. السلام عليكم، الله يجزيك الخير. السؤال، لو الحين دلوقتي المصطلحات اللي موجودة وسط الشباب على عملية الطلاق، المصطلحات يعني الإنسان لما بيجي يقول لمراته أنت طالق ما بيقولهاش إن شئتي أو شئتي، فما بيبقاش فيه المشيئة هنا ليها أو ليها، فبيقول لها أنت طالق، فبتقول له طيب خلاص، فدي هل الحاجات دي هل تصدق في المحاكم وهل تصدق؟ لا، إذا قال أنت طالق وقع الطلاق، أيما طلاق يسمو الطلاق المنجز، إذا نجزه يقع الطلاق، لا علاقة بمشيئة، إذا قال أنت طالق وهكذا وسكت يقع الطلاق رأسا، ما يقال نيتكما نيتكما كذا، لو قال أنت طالق إلا إذا كان واقع الحال يدل على شيء، غضب غضب شديد حيث أنه لا يشعر ما يقول، هذا شيء آخر، لكن لو قال في حالة هدوء بال قال أنت طالق انتهى وقع الطلاق، هذه ما يروح لا محاكم ولا غير محاكم، إلا إذا أنكر هو اللي أنكرت هي وحب ترافعه، لكن لو اعترف واعترفت وقع الطلاق. نعم. وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.